عاد مهر الحسين إلى الخيام خالي يا باصوله نقرا خالي مهر نقرا خالي مهر للخيام راح حسين وعاد تروب متقطعي وصار لا يما عشيرة لا يما عشيرة نايم على جيرة بعد عذرني يا صاحب الزمان لا يما عشيرة نايم بالهجيرة ويل كانت أميرة على الزال سبية يلا أنتم عشيرة الحسين لا يما عشيرة نايم بالهجيرة ويل كانت أميرة على الزال سبية يلا جميعا يا صاحب الزمان يا صاحب يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان ببي جريحا لا يداوى جرحه تخيل جسد الحسين على الأرض جريح لا تقدر أن تتيله ببي الجسوم العاريات على الثرى بأبي الخد الطريق بأبي الشيب الخضيب بأبي الجسم السليم بأبي الرؤوس المشالات بأبي الشفاه الذابلات بأبي النساء الثاكلات أخواني أنتم وأنا ونحن جميعا على ماذا نبكي سيدي يا صاحب الزمان أنت ونحن على ماذا نبكي أبكي الوجوه الساجدات لربها معفورة في تربة مغبروة أبكي الشفاه الناشفات من الظما لم تحظ من ماء الفرات ببلتي أبكي الرؤوس المشرقات على القناة مثل البذور من الغمام تجلتي يلا تحضر حبيبي لهفي لمولاي الحسين يذود عن حور من نبي بعزمة ما فلتي حتى إذا لم يبق في جثماني مقدار أنملتين بغير أذيتي نزفت دماه من الجراح فخر عن ظهر الجواد إلى التراب بطعنتي يلا تحمل هذه الكلمات واحتز شمران من قفاه كريمه حنق وعلاه بأعلى صعبتي لهفي على المحزوز رأسا من قفا عطشان عطشان يشرب غصة في غصتي لهفي على المرفوع رأسا في القناة كالبدر لاح في تمين مع ظلمتي أيكون في الأسرى آل محمد ويكون وتكون في الأمراء آل أميتي والطهر زينب تندب القتل أجوان ودموعها تهمي كواكف مزنتي يا أعان يا قاسم يا عظاماس يا يحيى ومن يحيى عقب أحبتي يا حسرتي يا غربتي يا وحدتي يا وحشتي من بعدكم يا إخوتي يا تاج عز يا حسين تركتني لا يا زينب الحسين لم يترك هذه شيعة الحسين هؤلاء في ليلة المحرم يلا معك يا زينب ومع نداءاتك منه محرم السنة صبع برتاي وسينة تدرون خوت بكربلة ما واحد يظلينا خلي احكي هضمة كربلة والفاجعة بواديها شحال الغريب بلا أهل من هون يجي يسليها محنة عذابي وحسرتي من يا محال أبديها حالي اتنصعب بها الفلا ولا عبر من عين بكت عليه أي على الحسين عليه السلام تريد أن تصل الزهراء عليها السلام يقول الإمام الصادق عليه السلام ما من باكي يبكي عليه ما من باك يبكي على الحسين إلا وقد وصل فاطمة الزهراء وأسعدها عليه ووصل رسول الله وأدى حقا سيدي يا صاحبي كيف لا نبكي على جدك المظلوم والإمام الصادق عليه السلام يقول وإنه لينظر إلى من يبكي يعني الحسين ينظر إلى كل عين تبكي عليه وانت براحتك حبيبي تتأمل تتخيل الحسين ينظر إليك واحدنا يتخيل الحسين جثة بلا رأس آخر يتخيل الحسين والخيول تدوس على صدره كل واحد منا يتخيل الحسين على راحته وإنه لينظر إلى من يبكي فيستغفر له ويسأل أباه الاستغفار له ويقول أي الحسين أيها الباكي لو علمت ما أعد الله لك لفرحت أكثر مما حزن سيدي يا صاحب الزمان كيف لا نبكي على جدك المظلوم والإمام زين العابدين عليه السلام كان كلما دخل إلى سوق القصابين يعني كلما دخل إلى سوق اللحامين ينظر إلى معشرهم ويقول يا معاشر القصابين هل سقيتم الشاة ماء قبل ذبحها هل سقيتم الشاة قبل ذبحها ماء قالوا يا سيدنا يا ابن بنت رسول الله نحن معاشر القصابين لا نذبح الشاة إلا وأن نعرض الماء عليها يلتفت الإمام زين العابدين ناحية كربلاء ويقول: إلا أنت يا أبي ذبحت ولم تسق من الماء. سيدي يا صاحب الزمان، كيف لا نبكي على جدك الحسين؟ وفاطمة بنت الحسين تقول: أنا واقفة بباب الخيمة وأنظر إلى أبي وأصحابه مجزرين كالأضاحي على الرمال، والخيول على أجسادهم تجول، وأنا أفكر فيما يفعلوا بنا بعد أبي من بني أمية، أيقتلوننا أم يأسروننا؟ وإذا برجل على ظهر جواده، رجل على ظهر الجواد يسوق النساء بكعب رمح، وهن يلذن بعضهن ببعض، وقد أخذ ما عليهن من أقمرة وأسورة. إخواني، هذه الكلمات تشعل النيران في قلوب الغيارة. فاطمة بنت للحسين عليه السلام هي التي تنقل هذه الكلمات: وهن يلذن بعضهن ببعض، وهن يصحن: وجداه وأبتاه وعلياه وقلة ناصراه وحسيناه. تقول فاطمة: طار فؤادي وارتعدت فرائصي. تقول: بينما أنا كذلك وأنا أنظر، وإذا به قد قصدني، أي ذلك الرجل قد قصدني، ففررت منهزمة، وإذا به قد تبعني فذهلت خشية منه. تسمع هذه الكلمة بعد ماذا تقول فاطمة: وإذا بكعب الرمح بين مدي، فسقطت على وجهي، فخرم أذني، وأخذ قرتي ومقنعتي، وترك الدماء تسيل على خدي، والشمس تسهر رأسي، فرح نحو الخيام وأنا مغشي عليه. استيقظت على من؟ على عمتي عندي وهي تبكي وهي تقول: بني فاطمة قومي بنا نمضي. فقلت: عمتي، هل لديك خرقة أستر بها رأسي؟ فتقول عمتها: وأنا مثلك. فنظرت إلى عمتي ورأسها قد اسود من الضرب. يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، كيف لا نبكي على جدك الحسين وفاطمة تنشر قميص الحسين في السماوات؟ سيدي الأخير يا صاحب الزمان، سيدي أنت من يحب عمتك زينب. سيدي يا صاحب الزمان، تدري سيدي عندما فعل العدا بالحسين ما فعل، وزينب بقيت وحيدة فريدة دون العباس ودون الحسين، أقبل الشمر عليه لعائن الله ليشمت من زينب. ماذا يقول اللعين؟ وأنا أريد منكم المساعدة بهذه الونة في هذه الليلة. ماذا يقول لها؟ يقول: لما العزيز أحسايا يا زينب ذبح نا يا جميعا بالونة إخواني. أما العزيز أحسين يا زينب ذبحنا وعمود خدرك بالفضيل كفة قطعنا. أما الولد الأكبر علي بالخيل دسنا والجاسم العريس نايم فوق التراب. يلا تسمع زينب ماذا أجابت ذلك اللعين، بأي كلمة زينب عليها السلام ترد عليه. تقول له: يا شمر بسك عاد لا تتشمت علي، يا شمر بسك عاد لا تتشمت علي، من أهل بيتي ما بقى عندي بقية، يا زجر الله ما كفاءكم ذبح الإخوان وذبح ترضي أحسان مثل أحسان مات عطشان. نعم يا زينب حتى إجيتم لنا اتسلب النسوان. ولحية تراب مصبوغة بنزف دني يا اختي تقرب وشربيني قطرة ماي ولم عضاي تدرين انطحن عظمي يا اختي تعالي للسهم شد السهم بهداي وقعدي محنية وللنحر الجمي وعينك لا تشايد خنصر المبتور غض البصر بس خلي الدمع يهمي. يلا آخر بيت في هذه الليلة وخل خدك على خدي فوق القاع حتى اقدر احس بخدك المدمي كبر على الجسد بس اذاني دموع وكفنين بوانينك وانت تسلمي كبر على الجسد بس اذاني دموع كفنين بوانينك وانت تسلمي. يلا جميعا بهذا النداء حسان يا الله حسين حسين يا الله حسين حسين يا حسين حسين حسين تفضل مولاي